الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وما زلنا في كتاب الرقاق باب البكاء والخوف. باب البكاء والخوف، الخوف من الله والبكاء من خشية الله عز وجل. قال عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نعوذ بالله. ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ. متى هذا؟ إذا استحلوا ما حرم الله عليهم. يقول الشارح رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام، أي جماعات، يستحلون الخز، نوع من الإيه؟ الحرير. الخز بالخاء والزاي نوع من الإيه؟ الحرير. والحرير والخمر، هذا تخصيص بعد تعميم من كان عدوا لله وملائكته وإيه وجبريل وإيه ومنك، فذكر الخز وبعدين قال وإيه والحرير والخمر والمعازف، يعني آلات اللهو، آلات اللهو كالعود والمزمار والطبل وغيرهما أو غيرها من آلات الله. ومعنى يستحلون: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. معنى يستحلون أي يعدون هذه المحرمات حلالا، يعدون هذه المحرمات إيه؟ حلالا. آلات الطرب حلال، الخمر حلال، المعازف حلال، الحرير حلال. ولكن هو مش بيقول لك حلال مباشر، لا، يقول الشيخ ايه، يعدون هذه المحرمات حلالا بإيراد شبهات وأدلة واهيات. يعني ايه، اما تجيب له آية وحديث يقوم هو يجيب لك ايه آية وحديث، يتبعون ما تشابه منه ايه، ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه تأويله. يبقى انت تستدل على الحرام بدليل، هو يجيب لك ايه دليل يقول لك انه حلال، هذا استحلالهم. والا ما فيش مسلم يقول الخمر حلال، لكن يقول لك لا، ده الاسلام بيشربها للتداوي، او ده مش عارف ايه اسلام، اصل يعني هو ما بيشربش يامي، ده هو بيشرب كده حاجه بسيطه ما بيسكرش. شبهات وايرادات عشان يستحل. المعنى يعدون هذه المحرمات حلالا بإيراد شبهات وأدلة واهيات. قال: وهذا الحديث مؤيد بقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ابن مسعود أقسم بالله أنه الغناء، الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أقسم نوعه الغناء. قال: وقد روى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن أنس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. يعني إذا فعلت الأمة هذه الأشياء واستحلتها فلينتظروا العقوبة التي توعدهم الله بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينزلن أقوام، أي من هؤلاء الذين يستحلون الإيه؟ الخزة والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام منهم إلى جنب علم، العلم إيه؟ اللي هو الجبل، ومن آياته الجوار في البحر كالإيه؟ كالأعلام، جمع علم الجبل، السفينة في مشى في البحر كأنها جبل، أيوة. والعلم ليه؟ لأنه عالي مرفوع يراه الإيه؟ البعيد القاصي والداني. ولينزلن أقوام إلى جنب علم، أي جبل، يروح يعني يسير عليهم بسارحة لهم، أي ماشية لهم، يعني هم قاعدين في الجبل بيشربوا ويغنوا ويسكروا ويلهوا ويلعبوا، وفي واحد راعي كل شوية يريحهم إيه؟ بالغنم، يأكلوا من لحمها ويشربوا من إيه؟ ويشربوا من لبنها. يروح عليهم بسارحة لهم، وهم على هذه الحال يأتيهم رجل لحاجة، أي ضرورية، يأتيهم رجل لحاجة أي ضرورية، وإلا فأمثال هؤلاء لا يأتيهم الناس أصلا، أمثال هؤلاء لا يقصدهم السائل، إنما الناس تقصد أو السائل يقصد الناس الطيبة اللي هو يعطيه. يأتيهم رجل لحاجة أي ضرورية، وإلا فهم مبعدون من أن يأتيهم الناس أو من أن يحصل لهم بأحد من المؤمنين شيء من الاستئناس، فيقولون أي تعللا أو بخلا وتذللا: ارجع إلينا غدا. بيقول أنا عايز هكذا، وتعالى بكرة، بتعالى استهزاء وسخرية، بتعالى بكرة، بتعالى بكرة. قال: فيبيتهم الله. يعني يبيتهم الله، يأتيهم بأسنا إيه؟ بياتا، يعني هم نايمين يأتيهم العذاب. تو إيه الفايدة فيما يأتيهم العذاب هم نايمين؟ دي إيه يعني أشد وقعا، يعني هم نايمين يصبحوا نقول كل حاجة ما فيش، يصبحوا نقول نفسهم مش لاقين ناس أصلا كان، يعني ما يقدرش إيه يدفع ولا يهرب ولا يعمل حاجة، نسأل الله السلامة فيهم. فيبيتهم الله أن يعذبهم الله بالليل، لأنه أدهى وأمر، ويضع أن يوقع الله ويسقط العلم الجبل اللي هم كانوا عنده، يدكه الله دكا، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، أي ويحول صور بعضهم إلى صور القردة والخنازير. ايه الفرق بين ان هذا صار قرد وهذا صار خنزير؟ قال الشارح: ولعل المراد ان شبابهم صاروا قردة وشيوخهم صاروا خنازير. الشباب صاروا ايه؟ قردة، والناس الكبيرة صاروا خنازير. طب ليه بقى؟ لان لسه ذنوب الايه؟ الشاب شوية، والشيخ الكبير ذنوبه ايه؟ ذنوب ياما. وعشان كده ربنا قال: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ايه؟ ليزدوا اثما. وقد مضى معنا مع الحديث: شر الناس من طال عمره وساء ايه؟ وساء عمله. فالشارح بيقول ايه؟ ويمسخ اخرين قرده وخنازير، يجعل من قرده ويجعل من خنازير. طب مين احب قرد ومين احب خنزير؟ قال: لعل المراد بشبابهم صاروا قردة لقلة ذنوبهم، وشيوخهم صاروا خنازير لكثرة ذنوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإن القرد يبقى فيه نوع من المعرفة وصنف من المشابهة بالجنس الإنساني. يعني القرد في شبه بالإيه؟ بالإنسان. أما الخنزير ما فيهوش شبه بالإيه؟ بالإنسان. أما قوله إلى يوم القيامة، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. قال: فيه إشارة إلى أن مسخهم امتد إلى الموت، وإن من مات فقد قامت قيامته. إلى يوم القيامة، مش هيخلوهم عايشين لغاية يوم القيامة، يعني يمسخهم قردة وخنازير وبعدين ايه يتوفاهم هم ايه على هذه الصورة والعياذ بالله. قال وأفاد هذا الحديث أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن. أي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. أفاد الحديث أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن ومسخ الصور، فليجتنب المؤمن العاصي كي لا يقع في العذاب ومسخ الصور. خلي بالك فيه يقع في الأمة قذف وخذف ومسخ، فاحذر المعاصي وأقلع عنها وتب إلى الله قبل نزول الإيه؟ العذاب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثوا أو بعثوا على أعمالهم. سبق قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الإيه؟ الخبث. إذا أنزل الله العذاب بقوم أصاب كل الناس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاص، لكن يوم القيامة يبعث كل إنسان على إيه؟ على ما كان عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللي مات على توبة يبعث على التوبة، واللي مات على المعصية يبعث على المعصية، واللي مات على الكفر يبعث على الكفر، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. استغراب وتعجب. واحد بيقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، تنظر في صلاته ما فيش، في صيامه ما فيش، صدقاته ما فيش. ما انتحى ايه اللي حيعيدك من النار يا رب؟ وعدنا ربي كنا بالجنة. طب فين الاعمال حدخلك؟ ما فيش. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. اللي عايز ينجو من النار ما ينامش، لان ربنا قال في حقهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. ونقل إن بعض الأسر كان عندهم عبد، فكان إذا جنوا الليل يعني يقوم يصلي وكذا وكذا وكذا ويقرأ ويبكي، فقيل له قال ذكر الجنة والنار من عاني منه ذكر الجنة والنار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. من آمن بالورود ولم يوقن أنه صادر ينام إزاي؟ الفلاحين بيقولوا اللي بيخاف ما بينامش، اللي بيخاف ما بينامش، ففين الخوف من النار؟ طول الليل نايم، فيش ركعتين، فيش ركعتين كده لله عز وجل في أول الليل أو في آخره؟ الشهر يعدي عليك ما فيش يوم صيام، وبعدين تزعم أنك تريد النجاة من النار والفوز بالجنة. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة اللي انت عايزها دي غالية، مش مش مش تمنها مش بسيط كده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أدي التمن، تبيع نفسك ومالك لله عز وجل، تبيع نفسك ومالك لله عز وجل، يبقى انت كده اشتريت. لكن عايز جنة ونار والبضاعة راكدة وكاسدة، لا ما ينفعش. من خاف أدلج. واحد بيقول لك ايه انا معادي في المطار الساعة كذا، يقول لك يا عم اطلع بدري شوية، معادك في المطار الساعة كام؟ يقول الساعة 7. يقول لك طيب ايه حسابته هناك الساعة 6، اطلع هناك بدري شوية، اضمن اضمن، خايف يفوتوا الطيارة. اللي خاف يفوتوا الجنة العكس بقى أولى بقى الأولى. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. يعني حتى أنت لو اجتهدت خليك خايس، حتى لو اجتهدت في الطاعات لازم تخاف. تخاف ليه؟ من ربنا ما تقبلش، لأن ربنا عظم شرط القبول، قال إنما يتقبل الله من المتقين. طب أنا هل أنا منهم؟ ما أقدرش أجزم، يبقى أنا خايف، يبقى أنا خايف. يصوم ويصلي ويتصدق ويفعل خير هو خايف من ربنا لو ما يتقبلش منه، بيرجو الله أن يتقبل لكن مش ضامن. كان بعض الصالحين يقول لو أيقنت أن الله تقبل مني ركعتين ما كان غائب أحب إلي من الموت. لكن ما قدرش، لو أضمن أن ربنا تقبل بس صلاة ركعتين يبقى أنا خلاص دخلت الجنة. ربنا تقبلنا وإنما تقبل المتقين وتلك الجنة التي نوتهم من عبادنا من كان إيه؟ من كان تقيا. لكن من نصدام أن ربنا تقبل مني. فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا، سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب بفضله وكرمه وجوده ومنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.